الكتاب تفسرت النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير الى التسليم كما تراها تأليف العلامة المحدث الفقيه محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله الى قوله أدعية الاستفتاح. قال: ثم كان صلى الله عليه وسلم يستفتح القراءة بأدعية كثيرة متنوعة يحمد الله تعالى فيها ويمجده ويثني عليه، وقد أمر بذلك المصلي الصلاة، فقال له: لا تتم صلاة لأحد، لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يكبر ويحمد الله جل وعلا ويثني عليه ويقرأ بما تيسر من القرآن. وكان يقرأ تارة بهذا وتارة بهذا، فكان يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدم، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والسلك والبرد. وكان يقوله في الفرض. صيغة أخرى لهذا الدعاء أن يقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وأهدني لأحسن الأخلاق لا يأتي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، والمهدي من هديك أنا بك وإليك، لا منجا ولا منجا منك إلا إليك، تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. وهذا الدعاء كان يقوله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفرض وفي صلاة النفل، وكان يقول دعاء آخر مثل الدعاء السابق لكن دون أن يقول: أنت ربي وأنا عبدك إلى آخره، ويزيد: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. وكان تارة يقول نفس الدعاء السابق إلى قوله: وأنا أول المسلمين، ويزيد: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق وأحسن الأعمال لا يأتي لأحسنها إلا أنت، وقني سيئ الأخلاق والأعمال لا يأتي سيئها إلا أنت. وكان تارة يستفتح الصلاة بصيغة أخرى، يقول: سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وكان في صلاة الليل يستفتح بهذا، فيقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ويزيد: لا إله إلا الله يكررها ثلاثا، ثم يقول: الله أكبر كبيرا يكررها ثلاثا. وكان أحيانا يستفتح الصلاة بقوله: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. فكان استفتح به رجل من الصحابة، فقال صلى الله عليه وسلم: عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. وكان تارة يستفتح بقوله: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فقد استفتح به رجل آخر صلاته، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعه. وكان تارة يستفتح صلاته بقوله: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهم، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهم، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق، اللهم لك أسلمت وعليك توكلت توكل وبك آمن وإليك أنت وبك خاطب وإليك حكم أنت ربنا وإليك المصير فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت إلهي لا إله إلا أنت. وكان صلى الله عليه وسلم يقول هذا الدعاء في صلاة الليل كأنه علاج، يقول اللهم رب إبراهيم وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون أهدني لمقصدك فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وكان أحيانا يكبر عشرا ويحمد عشرا ويسبح عشرا ويهلل عشرا ويستغفر عشرا ويقول اللهم اغفر لي لوحدي ويصفني وعافني عشرا ويقول اللهم اني اعوذ بك من الضيق يوم الحساب يكرر ايضا عشرا. وكان تارة يستفتح دعاء صلاته بدعاء الاستفتاح يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر ثم القوت والجبروت والكبرياء والعظم. اقول وبالله استعين هذا الفصل من كلام المصنف رحمه الله تضمن ذكر أدعية الاستفتاح الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الفصل مجموعة من المسائل. المسألة الأولى ما محل دعاء الاستفتاح؟ والجواب محل دعاء الاستفتاح بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة. السؤال الثاني ما حكم دعاء الاستفتاح؟ الجواب ذهب الشيخ ناصر الدين الألباني كما صرح في تفصيل صفة صلاة النبي إلى أن دعاء الاستفتاح حكمه أنه واجب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به مذيع الصلاة. فقد ذكر رحمه الله أن الرسول قال في مذيع الصلاة في رواية من الروايات لا تتم الصلاة لأحد من الناس حتى يكبر ويحمد الله جل وعلا ويثني عليه ويقرأ بما تيسر من القرآن. فذهب الشيخ رحمه الله إلى أن دعاء الاستفتاح واجب بناء على هذا الأمر، ولكني أقول الذي يترجح عندي أن دعاء الاستفتاح من المستحبات وليس من الواجبات. أن دعاء الاستفتاح من المستحبات وليس من الواجبات، والدليل على أنه من المستحبات عدة أمور. الأمر الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحد فيه صيغة معينة يلزم بها، ولو كان واجبا لازم بصيغة معينة في هذا الدعاء. وقد تحصل في الأحاديث أن بعض الصيغ جاءت من عند الصحابة استفتحوا بها الصلاة، مثل الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله أن رجلا من الصحابة استفتح بقوله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فقال صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 12 ملكا يبتدرون أيهم ينفعهم. فدل ذلك أن الدعاء هذا متروك للمصلي يدعو بما شاء، ولو كان واجبا لجاء تحديده من الرسول صلى الله عليه وسلم. الدليل الثاني الذي يدل على عدم الوجوب حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فقد جاء فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما سكوتك بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب إلى آخره. أقول فلوك هذا الحديث دليل على أن أبا هريرة تعلم الصلاة وعلم صفتها ولم يكن مما تعلمه دعاء الاستفتاح، فلو كان واجبا لوجب أن يتعلمه ابتداء، فلما لم يتعلمه ابتداء دل على أنه ليس بواجب. والدليل على أنه لم يتعلمه ابتداء أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سكوته بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة، فلو كان يعلم رضي الله عنه أن هذا هو محل دعاء الاستفتاح لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم. وعموما جمهور أهل العلم على أن دعاء الاستفتاح من المستحبات، على أن دعاء الاستفتاح من المستحبات، ويحمل ما جاء في حديث مسيء الصلاة من قوله حتى يكبر ويحمد الله عز وجل ويثني عليه ويقرأ بما تيسر من القرآن الفاتحة، أو أنه يشاهد من الرسول صلى الله عليه وسلم لما هو الأكمل والأتم من فعل الصلاة. المسألة الثالثة، هل لدعاء الافتتاح صيغة معينة لا تجب يصلى به؟ الجواب ليس لدعاء الافتتاح صيغة معينة، إنما ورد عن الرسول عدة صيغ، هذه الصيغ هي الأفضل، أفضل ما يلتزمه المسلم في دعاء الاستفتاح. فإن لم يحفظ المسلم صيغة من هذه الصيغ فهو أن يستفتح الله بالحمد والثناء وذكر الله قبل أن يقرأ فاتحة الكتاب، ولكن أفضل ما يستفتح به المصلي الصلاة بعد تكبيرة الإحرام ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث التي ذكرناها لكم. سؤال: ما السنة في دعاء الاستفتاح بهذه الصيغة المتعددة؟ هل يسن للمسلم أن يجمع أكثر من صيغة ويقولها في الصلاة الواحدة؟ أو يقول كل صيغة في صلاة بحيث أنه لا يقول أكثر من صيغة في الصلاة الواحدة؟ والجواب: السنة أن المصلي يستفتح الصلاة بدعاء واحد من هذه الأدعية، ولا يسن له أن يجمع أكثر من صيغة من صيغ الاستفتاح، فإن فعل ذلك جاز ولكنه خلاف السنة، إذا السنة أن المسلم إذا صلى يستفتح بإحدى هذه الصيغ أو تصيغ من عنده، ولم يأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع أكثر من صيغة في هذا الموضع، أنه جاء بأكثر من صيغة في هذا الموضع. فالمسلم إن شاء دعا بهذه الصيغة أو بالصيغة أخرى أو بالصيغة أخرى، المهم لا يجمع أكثر من صيغة في الصلاة الواحدة، والسنة أن ينوع مرة في هذه ومرة في هذه. فإن لم يحفظ شيء من هذا واستفتح بشيء من عنده من الدعاء والحمد والثناء لله سبحانه وتعالى جاز. المسألة التالية: كيف يسمى هذا الدعاء بدعاء الاستفتاح وليس فيه طلب ومسألة في بعض الصيغ؟ يعني الصيغ التي ولدت في دعاء الاستفتاح منها ما فيها مسألة وطلب لله سبحانه وتعالى، ومنها الصيغ تخلو عن المسألة والطلب، مثل الصيغة التي ولدت أن تقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، ومثل الصيغة أنك تقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، ومثل الصيغة التي ولدت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أقول هذه الصيغ ونحوها ليس فيها مسألة وطلب، فكيف تسمى دعاء الاستفتاح؟ والجواب: أن تعلم أيها المسلم أن الدعاء اسم شرعي يطلق على نوعين. النوع الأول دعاء المسألة والطلب، أن تقول مثلا ربي اغفر لي، ربي ارحمني، ربي باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب ونحو ذلك، فهذا دعاء مسألة وطلب. النوع الثاني دعاء التمجيد والتعظيم لله سبحانه وتعالى، مثلا مثل ما جاء أن دعوة يونس عليه الصلاة والسلام بالنون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فهذه الدعوة ليس فيها مسألة ولا طلب، إنما فيها تمجيد وتعظيم وثناء لله سبحانه وتعالى، ومع ذلك سميت دعاء. وأفضل الدعاء يوم عرفة، وأفضل ما قاله النبيون من قبله صلى الله عليه وسلم، وقال هو صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهذه سميت في الشرع دعاء لأنها تعظيم وثناء لله سبحانه وتعالى. وعلى هذا نقول الدعاء نوعان: دعاء مسألة وطلب، والنوع الثاني دعاء ترجيل وتعظيم. فإذا علمنا هذا نعلم أن نسمي هذا الدعاء بدعاء الاستفتاح تسمية صحيحة. إذ من هذا الدعاء الذي تستفتح به الصلاة ما هو من جنس الدعاء مثلا افترض نحو الصيغة التي وردت اللهم بارك بيني وبين خطاياي كما بعث بين المشرك والمغرب. ومنه ما هو دعاء تعظيم والثناء لله سبحانه وتعالى نحو ما جاء في الصيغ الأخرى والتي أشرت إلى بعضها قبل قليل مثل قوله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ومثل قوله سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ومثل قوله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. ومثل اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهم، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهم، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهم إلى آخره. السؤال ما معنى قوله في بعض هذه الصيغ وأنا أول المسلمين؟ فقد جاء في بعض الصيغ أنك تقول وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونفسي وحياتي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أؤمنت وأنا أول المسلمين. ما معنى قوله وأنا أول المسلمين؟ الجواب معنى قوله وأنا أول المسلمين أي اللهم أنا أول من يبادر إلى امتثال أمرك إذا ما علمت أمرك وإذا ما بلغني أمرك، فإني أمتثله وأطيعه وأبادر إلى طاعتك سبحانك وتعالي سبحانك ربي وتعالي. إذا طبعا وأنا أول المسلمين لا إشكال فيها، تقول أنا أول المسلمين بمعنى أنا أول من أنا أبادر إلى طاعتك يا رب وأرغب فيها رغبة سريعة فإني أسارع فيها، هذا معنى. ولا يجوز تغيير هذه اللفظة كما يحدث من بعض الناس يغيرها يقول بدل ما يقول أنا أول المسلمين يقول أنا من المسلمين، إذا أنه يستشكل يقول كيف أنا أول المسلمين ومن المسلمين؟ نقول لا إشكال إلزم النص النبوي، فإن قولك وأنا أول المسلمين بمعنى المبادرة إلى اكتساب طاعة الله سبحانه وتعالى والقيام بها كما أمر سبحانه وتعالى. هذه جملة من المسائل المتعلقة بالدعاء الاستفتاح. قال المصنف القراءة ثم كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله تعالى فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، وكان أحيانا يزيد فيه فيقول أعوذ بالله السميع العليم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها. أقول هذا الفصل تضمن عدة مسائل. المسألة الأولى من الواجب على المسلم إذا ما أراد قراءة القرآن أن يبدأ بالاستعاذة امتثالا لما جاء في القرآن الكريم من أمره سبحانه بأن يبدأ، وإذا قرأت القرآن تستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال أهل العلم فهذه الآية معناها إذا أردت أن تقرأ القرآن فابدأ بأن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. والرسول صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، فما كان يبدأ القراءة في الصلاة ولا خارج الصلاة إلا بالاستعاذة بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم. المسألة الثانية، ما هي الصيغة للاستعاذة؟ أقول الثالث الصيغة للاستعاذة ثلاثة صيغ. الصيغة الأولى ما وردت في القرآن، وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه الصيغة الأولى تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الصيغة الثالثة في القرآن. الصيغة الثانية أن تستعيذ بالصيغة التي وردت في الحديث، وهي أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. من همزه ونفخه ونفثه. وقد جاء ما يفسر الهمز والنفخ من همز الشيطان ونفخ الشيطان في نفس الحديث. قوله أعوذ بالله من همزه أي الجنون، ونفخه أي الكبر، ونفسه أي الشاذ، ونفسه أي الشاذ، أي أعوذ بالله من الجنون ومن الكبر الشر. الصيغة الثالثة أن تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه. إذا عندنا ثلاث صيغ. الصيغة الأولى أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والصيغة الثانية أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه. والصيغة الثالثة أن تقول أعوذ بالله السميع العليم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه. المسألة الثالثة الابتعاد تقال سرا ولا تقال جهرا. لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين الجهر بالابتعاد والصلاة. فلا يجهر به. وكذا في القراءة خارج الصلاة فإنك تستعيذ في نفسك ولا تجهر بذلك ولا تجهر بالابتعاد. المسألة الثانية قال لم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها. أقول اختلف أهل العلم في الجهر بالبسملة في الصلاة. فمنهم من قال يجهر بها وهو قول الشافعية، ومنهم من قال لا يجهر بها وهو قول الجمهور، والذي رجحه ابن قيم الجوزية وابن تيمية وغيره من أهل العلم أنه يشرع الجهر بها أحيانا لتعليم الناس وإرشادهم أنه لا بد من قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، أنه لا بد من قراءة بسم الله الرحمن الرحيم. وذهب أبو شامة في كتاب البسملة الكبير له إلى أنه يشرع الجهر بسم الله الرحمن الرحيم مطلقا. فاستنى على الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان تارة يجهر بها وكان تارة يكثر بها. وقد أثبت ذلك أبو شامة بآثار صحيحة عن الصحابة رضوان الله عليهم أن بعضهم كان يجهر بها في أول الصلاة. وعليه نقول هذا الصحابي ما جهر بالبسملة إلا لأصل علمه من الرسول صلى الله عليه وسلم. ففعل الصحابي دليل على ثبوت سنة في ذلك. وعليه نقول يسن الجهر بالبسملة أحيانا والإصرار بها غالبا، لأن أكثر الأحاديث فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسر بالبسملة. ولو أن الإنسان جهر بالبسملة لتعليم الناس أحيانا وكان الغالب من حاله الإصرار فإنه قد وافق في ذلك السنة. نقف عند هذا، نكتفي بهذا القدر ونسمع الأسئلة إذا كانت هناك أسئلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال الأول يقول كثير من الأخوة يشتكون من عدم وجود الخشوع في صلاتهم. تجد الأخ يجتهد لاستحضار الخشوع ولكن دون جدوى، فكيف علينا أن نفعل وما هي العوامل التي يحصل بها الخشوع في الصلاة؟ هذا السائل يسأل يقول كيف نستطيع أن نستحضر الخشوع في الصلاة وما هي العوامل التي تساعدنا على الخشوع في الصلاة؟ والجواب الخشوع منه ما هو شرط في صحة الصلاة ومنه ما هو مستحب. أما الذي هو شرط وواجب في صحة الصلاة فهو الطمأنينة في الحركة. يجب على الإنسان إذا صلى أن يطمئن، واطمئنانه أي خشوع جوارحه، أي خشوع جوارحه. وما زاد عن هذا فهو من المستحبات المؤكدة في الصلاة. الخشوع بمعنى استحضار القلب في الصلاة وتدبر الآيات واستحضار أن المصلي يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، هذا الأمر من الأمور المؤكد طلبها في الصلاة. أما الخشوع بمعنى طمأنينة الجوارح في الصلاة فهذا شرط في صحة الصلاة، لا تصح الصلاة بدونه. فعلى الإنسان أن يحرص على هذه الطمأنينة الظاهرة حتى تصح صلاته. أما كيف يستطيع أن يكمل الصلاة باستحضار القلب فيها، فهذا له أسباب كثيرة وله عوامل كثيرة تساعد عليه. منها أمور ترجع إلى نفسه، ومنها أمور ترجع إلى الأشياء الخارجة عن نفسه. أما الأمور الخارجة عن نفسه فمثلا أن يختار المكان الذي يصلي فيه خاليا من الزخارف، خاليا مما يشغله في الصلاة. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى مرة بقميص فيه زخارف، شغلته الزخارف التي على القميص في الصلاة، فلما انتهى من الصلاة قال خذوا من جانية هذه واتوني من جانية الرجال، خذوا قميص هذا فإن أعلامه شغلتني في الصلاة آنفا. فإذا كان الرسول وهو الرسول شغلته الأعلام في الصلاة، فمن باب أولى أن يحصل هذا مع غيره. وهذا فيه إرشاد لنا أن نحاول أن نزيل كل ما يشغلنا في الصلاة من الأمور الخارجة، فلا نصلي في المكان المزخرف، ولا نصلي في المكان الذي فيه زينة وأشياء تشغلنا، ولا نصلي في المكان الذي فيه أصوات وضجيج يشغل قلوبنا وآذاننا عن التركيز في الصلاة، لا نصلي في محل نشعر فيه بضيق كان يكون فيه روائح سيئة أو نحو ذلك من الأمور. إذا هذه الأشياء لا، إذا أردنا الخشوع الكامل علينا أن نسعى في إزالتها، وهي أمور خارجة عن أنفسنا. أما الأمور التي تتعلق بأنفسنا فهي واحد استحضار عظمة الله سبحانه وتعالى، وأنك تقف بين يديه سبحانه وتعالى. وهذا الأمر قد جاءت أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم تنبه المسلم إلى هذا الاستحضار. منها أحاديث سبقت الإشارة إليها، منها أحاديث سبقت الإشارة إليها لما ذكرنا مسألة أين يضع المصلي وجهه في الصلاة. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يرتدل، فإذا طرف وجهه انصرف عنه. ومنها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن المصلي إذا قام يصلي جاء كان الله أمامه في هذه الصلاة، فإذا صرف وجهه عنه وصرف الله وجهه عنه. أيضا من هذه العوامل أن يصلي وكأنه في هذه الصلاة هي آخر صلاة يؤديها، وهذا قد ورد التذكير به في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وسبق ذكره، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: صلي صلاة موجه كأنك تراه، فإن كنت لا تراه فإنه يراك. الأمر الثالث أن يترك المصلي وهو في الصلاة التلفت، فلا يلتفت يمينا ولا يسارا ولا يرفع بصره، ويركز بصره على محل سجوده، فإن هذا مما يساعد على الخشوع. الأمر الرابع مما يساعد على الخشوع داخل الصلاة أن يزيل الأمور التي تشغله في نفسه كالطعام ومدافعة الحبتين، وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضر الطعام ولا ومن يدافعه الحبتان. وهذا الحديث أيضا قد سبق معنا في هذا الكتاب المبارك، أيضا من الأشياء التي تجلب الخشوع في الصلاة أن تستحضر في نفسك أن القرآن هو كلام الله يخاطبك، كما قال عبد الله بن مسعود: إذا قرأت أو سمعت في القرآن يا أيها الذين آمنوا فأحصف بسمعك إليه فإنما هو خير يأمر به أو شر ينهى عنه. فأن تجعل تلاوتك وقراءتك واستماعك للقرآن كأنما تستمع إلى حوار موجه إليك من الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأسباب التي تجعل الإنسان يخشع دائما في الصلاة أن يكثر من صلاة الليل، وأن يكثر من قراءة القرآن الكريم، وأن يكثر من فعل الطاعات، وأن يكثر من مسح رؤوس الأيتام. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما اشتكى له أحد الصحابة تضرب كلبه قال افتح على رأس اليتيم افتح على رأس اليتيم. والخشوع منها وعدم الخشوع منها اسباب قسوة القلب فيكون لين القلب وخشوع القلب في الصلاة من موجباته رقة القلب التي تحصل بالمسح على الرؤوس الأيتام. هذه جملة من الأمور التي تساعد على استحضار القلب في الصلاة. ونتذكر دائما قول الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل يصلي وليس له من صلاته إلا نصفها أو ركعها أو نصفها أو نصفها أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وإنما يزيد حظه من صلاته وينقص حظه من صلاته بحسب ما يعقل فيها ويستعصر قلبه فيها والله يعلم. سؤال عن أدعية الاستفتاح. يقول بعض الأئمة لا يستفتحون صلاتهم بالأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يبدأون مباشرة بقراءة الفاتحة بعد التكبير، وربما دعا بعضهم بهذه الأدعية قبل التكبير أي قبل الدخول في الصلاة، فهل يصح هذا منهم؟ هذا السائل يسأل يقول هناك بعض الأئمة لا يستفتحون بدعاء الاستفتاح في الصلاة، وهناك بعض الأئمة يقرأون دعاء الاستفتاح قبل تكبيرة لها، فهل يصح ذلك؟ الجواب تقدم في أثناء الدرس أن حكم دعاء الاستفتاح على الراجل عندي والله أعلم أنه مستحب وليس بواجب. وعلى هذا الأساس نقول من لم يدعو بدعاء الاستفتاح صلاته صحيحة، ولكنه فاته الأكمل وفاته الأجر والثواب. وكذا سبق في الدرس بيان أن محل دعاء الاستفتاح هو بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة، وعليه يكون من دعا بدعاء الاستفتاح قبل تكبيرة الإحرام أنه لم يدعو بدعاء الاستفتاح لأنه لم يدعو بالدعاء في محله. وعلى كل حال صلاته صحيحة، وإنما فاته الأكمل والأفضل والأحسن والله أعلم. انتهت يا رب. مازلت عندنا بعض الأسئلة شيخ. عفوا. نعم. يقول إذا قام الإمام وزاد ركعة في الصلاة وقلنا له سبحان الله ولكنه لم يجلس، فهل نجلس إذا أصر على هذه الزيادة أم نتبعه؟ بارك الله فيكم. هذا السائل يسأل يقول إذا قام الإمام إلى ركعة زائدة في الصلاة وسبحنا لننبئه فلم يرجع، فهل نتابعه في هذه الركعة الزائدة أم ماذا نفعل؟ والجواب لا، لا نتابعه. من علم أن الإمام قام إلى زائدة لا يتابع الإمام. أما من شك أو كان لا يعلم أن هذه الركعة الزائدة فإنه يتابع الإمام. أما الذي علم أن الإمام يقوم إلى ركعة زائدة فليس له أن يتابع الإمام، لأن الصلاة مفروضة في أعداد ركعات معينة، وإنما يحصل فيها معنى النقص والزيادة سهوا، وهذا المأموم ليس بساهي، فلا يتابع الإمام في هذه الزيادة، يجلس في محله حتى يجلس الإمام ويسلم من الصلاة فيسلم معه، ما دام أنه متيقن أن هذه الركعة التي قام إليها الإمام ركعة زائدة. وذهب الشيخ ناصر الدين الألباني إلى أن المأموم يتابع الإمام مطلقا حتى ولو قام إلى ركعة زائدة، سواء كان المأموم يعلم أن هذه ركعة زائدة أو كان المأموم ساهي لا يعلم أنها ركعة زائدة، وإنما هو يتابع الإمام كما يصلي الإمام يصلي. والقول هذا الذي ذهب إليه الألباني استدل له بما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام إلى ركعة خامسة في الصلاة العشاء أو صلاة العصر أو الظهر، وتابعه الصحابة، فلما نبهوه بعد الصلاة إلى أنه قام وصلى ركعة زائدة توجه إلى القبلة صلى الله عليه وسلم وسجد سجدتين السهو وسلم من الصلاة، وسجد الصحابة خلفه وسلموا معه صلى الله عليه وسلم. وهي الدلالة هنا عند الألباني يقول لو كانت متابعة الإمام في الزائدة لا تجوز لنبههم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي أراه وهو مذهب جمهور أهل العلم أنه أن المأموم لا يتابع الإمام في الركعة الزائدة إذا كان متيقنا أنها ركعة زائدة. وأقول هذا الحديث الذي ذكره الشيخ ناصر الدين واستدل به لا دلالة فيه، لأن الصحابة رضوان الله عليهم إنما جاز لهم أن يتابعوا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الركعة الزائدة لأنهم كانوا في زمن التشريع. ولذلك جاء في حديث دنيين قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نزيد؟ قال لم تقصر ولم أنسى. فقال يا رسول الله بل قصرت فإنك صليت بنا أو بل نزيد فإنك صليت بنا ركعتين آنفة. الحديث هذا فيه تنبيه إلى أنه كانوا في زمن تشريع، وبسبب أنه كانوا في زمن تشريع تابع الرسول في هذه الركعة الزائدة. فلما لم ننبههم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عدم مشروعية متابعة الإمام في الزائدة؟ أقول لأن هذه واقعة عين ترجع إلى الأصل في الباب. وما هو الأصل؟ أقول الأصل هو ما تقرر في الإسلام من أن الصلوات الخمس كل صلاة لها عدد ركعات معلوم لا يجوز الزيادة عليه، لا تجوز الزيادة عليه. فإذا تقرر هذا لم يكن هناك معنى لذكر هذا الأمر في نفس الحديث، فيكون الأمر إذن أن المأموم إذا كان متيقنا أن الإمام قام إلى ركعة زائدة لا يتابعه، أما إذا كان شاكا أو ثانيا لا يدري فإنه يتابع الإمام، فإن الإمام في الصلاة هو إمامه. وهذا الذي ذكرته لكم هو الذي عليه جمهور أهل العلم، وهو الذي يفتي به المشايخ عندنا هنا في السعودية، وهو الذي يظهر رجحانه من الأدلة الشرعية والله أعلم. بارك الله فيكم شيخ. يقول السائل متى نضع الإصبع عند التشهد في الصلاة؟ بعد انتهاء التشهد مباشرة أو عندما يقبل الإمام قائما؟ لا، هذا السائل يسأل يقول متى نضع الإصبع في التشهد في الصلاة؟ عند التشهد أو حينما يكبر الإمام تكبيرة الانتقال للقيام؟ والجواب أقول ظاهر حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه يحركها في جلوسه للتشهد من أوله إلى آخره، من أوله إلى آخره، فمن حين ما يجلس للتشهد يشير بإصبعه يحركها إلى أن ينتهي، إلى أن ينتهي. هذا ظاهر حديث وائل بن ولا أعرف نص ولا أعرف نصا يدل على التفصيل الذي يفعله بعض الناس من تخصيص الإشارة، من تخصيص الإشارة والحركة عند أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، إلا أثر وارد عن ابن عباس رضي الله عنه أخرجه البيهقي أنه سئل عن الإشارة بالإصبع في التشهد قال هي للدلالة على التوحيد وهي إشارة إلى التوحيد. أقول لكن هذا الأثر ليس فيه تحديد أن الإشارة فقط تكون عند الشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فالبقاء على ما أفاده حديث وائل بن حجر من أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة يعني في التشهد يشير بإصبعه يحركها، البقاء على هذا الحديث هو الصحيح وهو الصواب إن شاء الله والله أعلم، فيشير بإصبعه من حين التشهد إلى حين ينتهي من التشهد وانتهاءه بتكبيرة الانتقال والله أعلم. رجل مسبوق في الصلاة بركعة أو ركعتين، عند إتيانه بهاتين الركعتين أخطأ وصار عليه أن يأتي بسجود بعد، فهل يسجد سجود بعد وحده خاصة إذا كان الإمام أيضا قد أتى بسجود بعد، يعني صار عنده سجدتين وسجدتين، فهل يصح هذا منه أو لا؟ بارك الله فيك. هذا السائل يسأل يقول المسبوق في الصلاة تمكن الإمام بركعة أو ركعتين ثم أدرك الإمام في ركعة إذا كانت الصلاة المغرب، أو في ركعة إذا كانت الصلاة الفجر، أو في ركعتين إذا كانت الصلاة الرباعية كصلاة الظهر أو العصر أو العشاء. الحاصل أن هذا المسبوق أدرك بعض الصلاة مع الإمام وقام يتم الصلاة الأخرى، أي يتم الركعات التي فاتت. يقول والإمام سجد للسهو في الصلاة قبل السلام، وهو أي هذا المسبوق لما قام يصلي ما فاته من الركعات سهى، فهل يسجد للسهو أو لا؟ والجواب على هذا أن نقول هذا المأموم عليه أن يتابع الإمام في سجود السهو إذا سجد الإمام للسهو، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به، وهو من حين ما دخل الصلاة مع هذا الإمام صار مأموما، فلزمه أن لا يفارق الإمام حتى ينتهي الإمام من صلاته. ولو وقع من المسبوق سهو أثناء الركعات التي أدركها مع الإمام فإن السهو يحمله الإمام ولا يلزمه هو أن يسجد للسهو. فإن وقع من المسبوق سهو في الركعات التي قام إليها يتم بها صلاته بعد أن سلم الإمام من الصلاة فإنه يسجد للسهو أيضا من أجل السهو الذي حصل منه في الركعات التي قام يؤديها لإتمام صلاته، من أجل الركعات التي قام يؤديها لإتمام صلاته. وهذا إن شاء الله واضح، أما محل سجود السهو فأقول كل سجود السهو بعد السلام إلا السهو بالقيام وعدم الجلوس بالتشهد الأوسط أو بالشك الذي لم يترجح فيه شيء فإنه يكون قبل السلام، هذا هو الاختيار. فإن سجد قبل السلام أو بعد السلام جاز مطلقا، فإن سجد قبل السلام أو بعد السلام جاز مطلقا، ولكن المختار هو التفصيل الأول، والله أعلم. بارك الله فيكم. يقول السائل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، ولكن قرأت أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كنا نصلي ركعتين قبل غروب الشمس وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهانا، فما هو الموقف الصحيح؟ بارك الله فيكم. هذا السائل يسأل يقول قرأته في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى بعض الصحابة يصلون فبعد صلاة العصر فلم يأمرهم ولم ينهى. أقول هذا الأثر الذي ذكره السائل عن ابن عباس كما ذكره في سؤاله لم أقف على درجته من الصحة، ولكن الذي ثبت أن ابن عباس كان مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينهى الناس عن الصلاة بعد العصر، وثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بعد العصر، فسئل عن هذه الصلاة فقال هما الركعتان اللتين قبل الظهر شغلني الوقت من فلان عنها فصليتهما الآن. فاستدل العلماء بهذا الحديث على أنه يجوز قضاء النوافل وأداء الصلوات ذوات الأسباب في أوقات النهي، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان من خصوصيات انه اذا صلى صلاة اثبتها اثبت صلى الله عليه وسلم الصلاة بعدها. اذا نقول جوابا عن هذا السؤال الثاني والثالث نقول اوقات النهي يمنع فيها المسلم من ان يصلي صلاة لا سبب لها. اما اذا كانت الصلاة سبب كان تكون الصلاة قضاء لنافلة او قضاء لفريضة فائدة او صلاة ذات سبب كان تكون بدخول المسجد او كان عليه الطواف او صلاة الاستخارة لامر يفوت فانه يجوز له ان يصليها في اوقات النهي لثبوت ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ذوات الاسباب في اوقات النهي. ويحمل ما جاء عن هؤلاء الصحابة إن ثبت عنهم أن صلاتهم كانت من الصلوات ذوات السبب. هذا توجيه. التوجيه الثاني أن نقول أن نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس جاء ما يفسره فقد ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه إنما نهى عن الصلاة بعد العصر حينما تصفر الشمس. أما والشمس بيضاء نقية فإن الصلاة جائزة غير منهي عنها. فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أشار إلى هذا التفصيل في أحاديث صححها الشيخ منصر الدين الألباني ونبه عليها في سلسلة الأحاديث الصحيحة. ومعناها أن الرسول صلى الله عليه وسلم خص النهي عن الصلاة بعد العصر في حال كون الشمس صفراء وتصفو إلى الغروب. أما إذا كانت الشمس بيضاء نقية فليس هذا بوقت نهي فيصير المراد بالنهي عن الصلاة بعد العصر أي في حال كون الشمس صفراء أي قريبة من الغروب. ويحمل على هذا الأساس ما جاء عن هؤلاء الصحابة إن صح السند عنهم من صلاتهم وعلى رسول الله فلم يأمرهم ولم ينهاهم أن صلاتهم كانت بعد العصر في حال كون الشمس بيضاء نقية. إذا عندنا وجهان للجمع بين هذه الاثار الصحيح وحديث النهي عن الصلاة في اوقات النهي. وإن الجمع الاول ان نقول ان هذه الصلاة التي كان يصليها الصحابة هي صلاة ذوات اسباب وقد ثبت ما يدل على استثناء الصلوات ذوات الاسباب من النهي في اوقات النهي فيكون الرسول كان الصحابة يصلون صلاة ذات اسباب فلم يأمرهم ولم ينهاهم. التوجيه الثاني ان نقول ان الاثار التي ذكرها السائل تتعلق بالصلاة بعد العصر وقد جاء تفصيل لهذا النهي عن الصلاة بعد العصر لأن محله اذا كانت الشمس صفراء اما او الشمس بيضاء نقية فانها الساعة تجوز فيها الصلاة وان كانت بعد العصر. فيكون الصحابة الذي رآهم الرسول يصلون بعد العصر ولم يأمرهم ولم ينهاهم كانوا يصلون في حال كون الشمس بيضاء نقية. هذا وجهان من الجمع فيسأل السائل ما يراه الأنسب والأوفق والله أعلم. بارك الله فيكم. عندنا بعض الأسئلة خاصة بال أنا أكتفي يا شيخ الآن هذا في حدود الساعة. نعم خلاص نؤجل الأسئلة المتبقية الخاصة بالنساء. هذا أخير سؤال أخير؟ هل سؤالين للنساء؟ يقول هل بماذا تنصحون امرأة مسلمة زوجها مبيعا للصلاة قد تمر الأيام لا يصلي فيها وقتا واحدا؟ هذا السائل يسأل أو هذه امرأة تسأل تقول بماذا تنصح امرأة المرأة التي زوجها يتهاون في أداء الصلاة فيصلي أحيانا ويترك الصلاة أحيانا قد تسير أيام بماذا تنصحها؟ والجواب انصحها بان تصف استطاع هذا الرجل في ان يحافظ على الصلوات وان تحذره من ذلك وتخبره بان تركه للصلوات كثيره من الشباب وان من اهل العلم تغفره وعندما المرأة التي زوجها في هذا على هذا الوصف ان تفارق هذا الرجل وتعلمه ان تركه للصلاة عند جمهور اهل العلم فسق ان تركه للصلاة عند جمهور اهل العلم فسق وانها مسلمة تريد طاعة ربها وليس مما اوجبه عليها ربها ان تجعل ربها ان تجلس في عصمة رجل يتصف بهذا الفسق وهو ترك الصلاة فإن صلح حاله وحافظ على الصلاة فالحمد لله وإن لم يصلح حاله ويحافظ على الصلاة فصبر ما تستطيع فإن أنت تستطيع الصبر وتخشى على نفسها وعلى أولادها منه فلها أن تطلب الصلاة والفرقة منه تطلب الصلاة والفرقة منه والله أعلم. بارك الله فيك. سؤال أخير إن شاء الله شيخ تقول قلت منذ أسابيع أن الحائض لا تجلس في المسجد لكن هل يمكن أن تمكث خارج المصلى في المكان المخصص لوضع الأحذية لتستمع لدرسكم أو لا؟ نرجو الإفادة أفادكم الله تعالى. هذه السائرة تسأل تقول الحائض لا تمكث في المسجد كما قررتم في دروسكم السابقة فهل يجوز لها ان تمكث في جهه هي خارج المصلى الذي يصلي فيه الناس كان تجلس مثلا في فناء المسجد وليس هو محل الصلاه او ان تجلس مثلا في الفصول وليس هو محل الصلاه او ان تجلس مثلا في غرفه ليست هي محل الصلاه خارج المسجد او رفيقه في المسجد او ان تجلس في المكان الذي يضع فيه الناس احذيتهم ليس هو محل الصلاة والجواب نعم يجوز لها أن تجلس في هذه الأماكن طالما أنها ليست هي محل الصلاة والله أعلم. نتوقف عن هذا القدر الشيخ بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير. جزاكم الله خير حياكم الله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.